فالمتواتر ما نقله عدد لا يمكن موافقتهم على الكذب عن مسلم. نعم. ويستوي طرفاه الوسط. ويستوي طرفاه الوسط، يعني لابد ان يكون متواتر في كل استثناء. في اوله متواتر، والذين فروا في الوسط متواتر، والذين رووا في الاخير متواتر. لان لو كان متواتر في جهة واحدة من الاسناد ثم احاد في حلقة من الاسناد يصير خبر احد. يعني لو جاء واحد فقط وهو الواحد قال انا سمعت من فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان عن الامر الفلاني، لكن احنا ما سمعناه الا من هذا الواحد، هذا يصير هذا خبر متواتر ولا احد؟ خبر احد، لان منين جانا هذا؟ جانا من مصدر واحد، بس هذا المصدر ادعى انه سمعه من 20 شخص، من 100 شخص، بس هذا ما يدري يمكن هذا الشخص هذا هو من يعني مخطئ في هذا او كاذب في هذا. هذا خبر يسمى خبر واحد. فخبر المتواتر لابد ان يكون التواتر في جميع يعني درجات الاسلام. نعم. ويخبرون عن حسي لا مظنون. عن امر حسي لا مظنون، يعني الامر كذلك الذي ينقلونه متواتر لابد يكون امر حسي، يعني شيء شاف بالعين او لمس باليد او شم بالفم ثم بالأذن، يعني لا بد أن يكون أمرا حسيا وقع تحت الحس، مش أمر عقلي، مش أمر يعني بالفهم. نعم. ويحسن الغلب بقولهم ثم المختار الذي عليه المحققون والأكثرون أن ذلك لا ينطبق بعدد مخصوص. يأخذ المختار أن هذا ما ينضبط بعدد، ما يمكن في عدد مخصوص يعني، وإنما أي عدد يفهم منه أن هؤلاء لم يجتمعوا ولم يتفقوا على الكذب فيؤخذ. ممكن يكون 4، ممكن يكون 5، ممكن يكون 10، ممكن يكون أكثر من هذا، ما في عدد مخصوص. وقد اختلف الناس في العدد هذا اختلاف كبير، يعني ما هو العدد الذي إذا اجتمعوا لا يمكن تواطؤهم عن الكذب؟ بعضهم قال لابد أن يكون 314 عدد يعني أهل بدر، فكل هذا بعضهم قال دون هذا وعني. لكن الذي عليه قال الذي عليه المحقق ان هذا لا ليس هناك عدد مخصوص، وانما العدد الذي يظل ان هؤلاء لم يجتمعوا ويتفقوا فيما بينهم على الكذب، فاقل هذا 4. نعم. ولا يشترط في المخبرين الاسلام ولا العداله. ما يشترط في المخبرين الاسلام ولا العداله، لان هذا يعني الكثرة هذه تجعل الأمر مقطوع به، ما دام أن هذا مسلم أو هذا يعني حدث به مسلم وكافر، فهذا فلا يشترط في جمعهم لا الإسلام ولا العدالة. نعم. وفيه مذاهب أخرى ضعيفة وتفريعات معروفة واستقصاء في كتب الأصول. نعم. وأما خبر واحد فهو ما لم يوجد فيه شروط متواترة. إيه لما وجد فيه شروط متواترة. فهذا خبر واحد. نعم. يعني يروي واحد او اثنين، هذا خبر احد. نعم. سواء كان الراوي له واحد او اكثر. او اكثر. 2، 3. برضو هذا عندهم تعريفهم اصطلاحهم ان هذا خبر واحد. نعم. واختلف في حكمه الذي عليه جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من المحدثين والفقهاء واصحاب الاصول أن خبر الواحد الثقة حجة من حدود الشافعي. نعم. قل اختلف فيه الناس، فالذي عليه الصحابة والتابعين وأئمة الدين أن خبر الواحد الثقة خلاص من الشرع. ويجب قبوله، ويجب العمل به، ويأثم من رده. فلو كان إنسان في مكان نائي وجاءه رجل ثقة يقول له مثلا أنا يعني حدثني فلان عن الصحابي الفلاني ان الرسول قال كذا، يقول له لا اشتراني انك انت يعني صدقت ام كذا، فروح تشاهد معك. خلاص بلغه، وهنا يجب عليه ان يعمل في هذا الامر ما دام جاله من رجل ثقه صادق لم يعرف بكذب وبلغه خبر واتى خبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يجب أن يعمل. نعم.